السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله للصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرى أن الله عوضني عن لقاء أمس في العجميين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لا أدري كيف تسمح إحدى القنوات الدينية بهذا المستوى الذي يرسلون به إلى بلادنا من لا يعرف شيئا أبدا عما يتكلم. يعني للأسف الشديد بدأ بسب وشتم الأولاد في المسجد، وعاب على أهل العجميين أنهم لم يربوا أولادهم وعاب على الأزهر، وبجواره اثنان من الأزهر إخوة أئمة فضلاء. فكان لما كان الدور علي اعتذرت لأهل العجميين واعتذرت للأزهر، وقام أهل العجميين يعني وفيهم الأستاذ أحمد شاذلي يعني يشكرني كثيرا، ونقول نحن نشكر لك اعتذارك عن أهل العجميين وهكذا. فقلت أن اليوم عوضني الله، والله هذا دار في نفسي، عوضني الله هذا اليوم بهذه المحاضرة الجميلة. ليس أقل من أن تدون هذه المحاضرة وتنشر في كتيب هكذا يوزع على الإخوة لإتماما لهذه النعمة. هي بتسجل هي على اللابتوب وتطبع إن شاء الله وتصور وتنتشر، وانتشر العلم الصحيح بيننا. الأخ بالأمس يعني يقول يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين أن يذهبوا إلى أحد لعلهم ينالوا العير، وهذا طبعا ليس في أحد. وقال لما دخل المسلمون بلاد الفرس للقتال طلبوا منهم الإسلام أو القتال أو الدية، مش عارف هو أراها الجزية أراها الدية. من هذا أيها الأخوة، من هذا القبيل. أنا ظننت أن دي محاولة يعني لعبة حد عاملها بكاميرا وبتاع وجاي يقول قناة والقناة، لأن هذا مستوى لا يسمح له أبدا بأن يتكلم مثل هذا في في في في لقاءات عامة تذاع على الفضائيات. فالحمد لله على حال لا نطيل في هذه النقطة، إنما نريد أن نثبت فضل الله تعالى ومنته علينا بهذا العلم الغزير يعني المرتب المنظم من واحدة إلى أخرى. لكن ينبغي أن نركز جدا على مرحلة التصفية كما قال أستاذنا الكريم، وعلى مرحلة الجهد البالغ. كل واحد يحفر ألف متر مكعب في أسبوع، في أسبوعين، في شهر، ألف متر مكعب. ده إيه الحكاية؟ إحنا جبنا الحفار للمسجد حفر 300 متر، 300 متر يعني عرض مساحة 300 متر في نص متر، في نص متر يا دوب. يعني احسبها تطلع قد إيه؟ في يومين حفار يحفر أساس مسجد في يومين، مساحة يعني ما زدش عن 10 20 30 متر مكعب، 50 100 متر مكعب على أقصى تقدير، وما توصلش أبدا. تخيل هذا الحفار اللي بيخبط ويطلع الكبشة كده متر أو نص متر مكعب، يقعد يوم كامل وكمل والله في اليوم اللي بعده. إذن هذا المجهود، هذا يعني هذا تلميح عظيم جدا. وأخونا الدكتور يعني ركز على هذا، ماذا نصنع، ماذا نحن صانعون في المرحلة التي نحن مقبلون عليها. النقطة المهمة جدا في هذا، كما قال أخي الشيخ حافظ في التليفون، احنا بنعمل هذا اللقاء اختبار للقاء القادم في السبت القادم إن شاء الله هنا في هذا المسجد في استقبال الشيخ محمد عبد المقصود. وهذه من أحد قمم أيام الدعوة في بلادنا، إن كان الله أنعم علينا بإخواننا، لكن لا شك أن أمثال الشيخ محمد وغيره لهم السبق ولهم الفضل علينا جميعا، وعلى الأقل نري من أنفسنا إقبالا على العلم. ولن نتربى بأفضل من العلم، لن نتربى بأفضل من العلم، لأن يوشك أن يكون أصحاب المقالات وأصحاب يعني أنصاف العلوم يوشك أن يعني يتركوا الجمل بما حمل، لأنه لا صبر لأحد على التكليف إلا عندما يعلم فضل هذا العمل الذي يعمله. وتردد فيما سمعتم قول الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، أهو أمر أمرك الله به أو هي الأمر كذا وكذا؟ فكانوا لا يتقدمون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء على الإطلاق. نقطة ثالثة، وأخونا الكريم يجتهد في إثبات أن الدين من السياسة والسياسة من الدين، وكأنه يشير إلى هذه الطغمة البائدة، هذه الحفنة القذرة التي كانت يعني تدعي لنفسها السياسة. هم أولا لا كانوا على دين ولا على سياسة، فليست هذه سياسة التي كان يعملها، لا، هذه عصابة، على زي ما الشيخ ابن تيمية بيقول على عادة أهل المصريين عندما يقولون شيخ المنصر، لما قالت كلمة هي بالسين، كتبها ابن تيمية بالسين، على عادة أهل المصريين لما يجتمع اللصوص في بلد ويحاربون الناس فيبقى يعملوا ايه منصر، هو بس كتبها بالسين، يبدو ان هي اصلها في اللغة كده يعني. فهذا كان منصر، يعني منصر، وعليه شيخ المنصر، كانوا تخصصوا في نهب اموال الناس والاساءة اليهم اساءة بالغة وشديدة. اليوم قرأت على النت السواق بتاع حسن مبارك اسمه خضر او خضير بيحكي عن حسن مبارك، قال كان لا يعرف لا يجري على لسانه إلا سب الدين، يسب، يقول يسب الدين على التافه والحقير في أي حاجة، يسب الدين. وسمع السفراجي مرة بتاعه مشغل إذاعة القرآن جوه المطبخ، حتى بقى فيها بيطبخ، وقال كان عنده أمهر الطباخين في العالم كله، وكانت تأتيه الوجبات من أنحاء أوروبا على أغلى ما يكون وعلى أعز ما يكون. سمع رغم هذا العز، سمع السفرجي جوه مشغل إذاعة القرآن الكريم، فهو بيقول ايه، شوفوا ابن مش عايز اقول لك بقى الباقية، شوفوا ابن الكذا، احنا هنعز فين النهارده ما دام سمع مولانا سمع القرآن. اذا هو وفر علينا الكلام. احنا خلاص كده يعني ايه الختم بتاعنا بتاع زمان يعني شغال دلوقتي بحريه. اسمع اخي، شايف الكلام بيقول لك اثبتوا، وقت لسه بيحتاج ان يثبت انه محمد نبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا الرجل يعني لما سمع القرآن قال شوفوا ابن الكذا، احنا هنعز فين النهارده، شوفوا مين اللي مات والعزا فين النهارده. وقال خضير هذا سواقه بتاعه، قال طلع بعثه من رئاسه الجمهوريه الى المطار بقياده لواء، الكلام ده على النت النهارده قبل ما اجي على طول، طلع لواء بعثة من رئاسة الجمهورية إلى المطار القاهرة لاستقبال وفد جاي مش عارف من أمريكا أو إيه، وإذا بهذا اللواء وقال اسمه، والوفد بيستقبله شنطة، الشنطة جاية من أوروبا أو أمريكا مش فاكر، وإذا بهذه الحقيبة فيها حذاء لسوزان لحضور إحدى المناسبات. لواء من الحرس الجمهوري طلع على المطار عشان يستقبله حذاء زوجة الرئيس. هذه السياسة، أحد ملوك الصين لما أصيب بالصمم عافاكم الله قال، كان يقول لشعبه، هو مش بيسمع، يقول لشعبه من كانت له حاجة فليرفع راية حمراء عشان أشوفه، اللي عنده ما هو هيقول له أنا عايز كذا مش هيسمع. هي دي السياسة اللي هي يعني خارج الدين والسياسة، يعني أي واحد بيقود جماعة بيأسسهم زي ما قال أستاذ، يعني في أي مصلحة في بيت الزوج مع زوجته سياسة كيف، وابن تيمية كتب في السياسة الشرعية للزوج مع زوجته، يعني كيف يكون الرجل قائدا في بيته بالهيبة والعدل والحزم، يبقى الرجل قائد في بيته، وإلا صار المدبر مدبرا له. إذا احنا عندنا سياسة الرجل لامرأته في البيت ببنود 1 2 3، فإذا لم يكن هؤلاء ساسة أصلا، هؤلاء حرامية، شوية لصوص مجرمين تسلطوا على البلد بشكل أو بآخر، بمكيدة أو بخدعة أو بقتل، ثم جعلوا من أنفسهم زعماء وهم لا يستحقون شيئا من ذلك. هذا القائد الصيني يقول من كانت له حاجة فليرفع لي راية حمراء حتى أعرف وأرد عليه. هذه السياسة التي اتبعها النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة جدا، ولولا ان احنا قلنا كلمة سياسة ودين كان يبقى هو ده كله، هو ده فعل النبي عليه السلام، وينبغي ان يكون فعل كل قائد والاحسان، يبقى هو دي هي دي قيادة الامم. وان كان ولا بد ان نتكلم سياسة والدين، فنحمد الله ان سيق الينا هذا العلم، لانه حرك فينا كوام كثيرة، واخذنا نبحث عن هذه الكتب وهذه الامور. هؤلاء المجرمون ما نجا من جرمهم احد، ولا هم تركوا حراما الا فعلوه. لسه النهارده اتحكم على وزير التجاره والصناعه 5 سنين سجن، وقابله فلان وعلان ما بقي احد، والاخ بيقول لك اثبت لي ان هو كذا. السواق بيقول، السواق بتاع حسن مبارك بيقول ان علاء كان رجلا طيبا، وكان ما في جيبه ليس له، اما جمال فكان لا يصلي ولا يعرف الاحسان لاحد، وكان لا يعرف الا الغلظه والسب والشتم، يعني يظهر ان هو خد الفرع، هو الفرع يتبع الاصل، فكان شبها بابيه وقد ظلم هو ابوه. ونخشى ان يتسلط علينا مره اخرى هؤلاء، ونحن في هذه المره سنكون المسؤولين. ان كنا خدعنا من قبل فتسلط علينا العلمانيون، فلا ينبغي هذه المره بحلم الاحوال ان تضيع الفرصه من ايدينا، واحنا عمالين نقول الكلام ده ونخشى ان يكون يعني لا يخص الاعتبار. انت لا تتصور لا تتخيل عندما ياتي احدهم مره اخرى ليحكمنا. كان بالمره اللي فاتت كانت معتقلات، وهكذا المره الجايه تبقى المساله اشد، لانهم سيعودون الى الحكم كالكلب المسعور سواء بسواء. هذا البلدعي كما سمعتم الدكتور سعيد عبد العظيم في لقاء مجلس شورى العلماء قال، البلدعي قال بلسانه ان اسوأ يوم في حياتي هو اليوم الذي لبست فيه امي الحجاب. هل هذا يؤتمن على دين المسلمين؟ هل هذا يصلح؟ انا كنت احبه والله لما جه من امريكا وقعد يتكلم على مصر قبل خط الفقر الجوع الموت يعني بأربعة، 176 دولة في ترتيب الجياع، احنا رقم 172، يعني ليس بعدنا جياع الا اربع دول، والاربع دول اسماء غير معروفة. هو قال كده مؤشر عالمي، وانا جاي اعمل واعمل، لقيت قلت الراجل ده عنده فهم وشغلانة كبيرة وجاي يعارض بقى الحكومة اللي هي مغلبانة دي. لكن اذا به نمروز والعياذ بالله، اذا به يعني اشد حمقا ممن سبقه. اسوأ يوم في حياته يوم لبست امه الحجاب. هذا انسان اذا ليس عنده كرامة. اي انسان يعتز ان امه كانت محجبة؟ اي عزة في انسانة متبرجة؟ اي كرامة في انسانة تظهر يعني؟ ولا شك انها عندما تحجبت ربما كانت في الستين ولا السبعين من عمرها، كان لابد لها ان يعني تخفي التجاعيد وعوامل الزمن وبصمات العمر في وجهها وجسدها. هذا اسوأ يوم في حياته. وان شئت فاجمع من الان فصاعدا كل هؤلاء ماذا يقولون. من قبل ذكرنا رأفت فودة او فرج فودة في اوائل التسعينات لما قال الحكم بالشريعة الاسلامية ردة حاضرية بكل المقاييس، وطلبوا مناظرة مع الشيخ الشعراوي فقال اقسم بالله ان الشيخ الشعراوي قال هذا الكلام، قال يعترفوا اولا انهم كفار، فليعترفوا اولا. عايزين نقعد مع العلمانيين، عايزين نقعد معاهم ونناظرهم، يعترفوا اولا انهم كفرة، فلم يسنوا مرة اخرى في الكلام مع الشيخ رحمه الله. كلمة اسأل الله ان يرفعه بها عليين الذين يقولون عن الشريعة انها ردة حضارية، كمان ردة حضارية يعني الى التخلف والى العودة الى الوراء والى والى والى. والشريعة الاسلامية هي التي يخشاها الناس جميعا الان في اوروبا، وعلى الاخص في الدول العربية المجاورة. وما حملة السعودية الشرسة ضدنا هذه ايام من ترحيل العمال ودفع 40 مليار حتى لا يحاكم مبارك، ومحاولة اسقاط الثورة ومحاولة العودة مرة اخرى الى ما كنا عليه الا خشية ان تنتقل هذه الثورة الى السعودية. ومن يعيش منكم سيرى هذا ان شاء الله تعالى. والا لماذا تدفع السعودية الملايين من اجل الحفاظ على اليمن وما فيه، ومن اجل البحرين، وان كنت ارى ان وقوفه مع البحرين وقوف مشروع لانه وقوف ضد الشيعة، وانما لو كان حتى الثوار في البحرين من غير الشيعة كانت السعودية ستفعل هذا ايضا معهم لتمنع هذا المد من الوصول الى السعودية. اذا انتم مستهدفون كما قال استاذنا الكريم، نحن يعني لعلنا الفئة التي هي تحصيل الاختبارات من النهر واللقاءات ولقاء الاعداء وكثرتهم، لعلكم انتم الحصيلة. ربما ان شاء الله نرجو ان تكونوا انتم الفئة القليلة التي ثبتت، والتي ستقول كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. لا تستهين بنفسك ولا تزهد في هذا المستوى ولا تحقرن من المعروف شيئا. وجودك في المسجد هكذا احد عناصر النصر واحد عناصر التمكين. خلوصك ايام الانتخابات في المجالس والرئاسة والمحليات وغيرها هو من هذا النوع، هذا نوع من الجهاد مطلوب منا الان هذا ان نفعله. والله سبحانه وتعالى بين لنا في كتابه ان الانبياء عليهم السلام كانوا يستخدمون كل امكانياتهم من أجل أن يمكنوا للأمم المؤمنة معهم. أليس قد قال الله تعالى عن داود عليه السلام: وألنا له الحديد؟ فلما ألان الله الحديد في يد داود، في يد داود عليه السلام، ماذا فعل؟ قال الله تعالى: أن اعمل سابغات وقدر في السرد. اعمل سابغات اللي هو لبس الحرب، وقدر في السرد اللي هو قطع الحديد المتداخلة بحيث لا ينفذ منها الرمح. كانت لبست لقمة الحرب قديما صفيحة واحدة زي البرميل، واحد يمشي جواها، لكن داود عليه السلام صنع هذه الصناعة ومدحه الله تعالى بها. ولما من الله على ابنه بالملك قال الله تعالى له: وأسلنا له عين القطر. خرج النحاس، خرج النحاس مذابا لسليمان عليه السلام من أجل أن يهيئ دولته ومملكته، ومن أجل أن يصنع الصناعات التي حيرت العالم حتى الآن. إذن نحن أمام هذه الإمكانيات العظيمة التي في أيدينا، لا نفرط في شيء منها. هذه الأمة الممكنة بكل هذه الطاقات وكل هذه الإمكانيات يتحداها الناس جميعا الآن في أوروبا وأمريكا والعرب وغيرهم، خشية أن تظهر ولاية إسلامية في مصر تحرج العالم. عندما يخرج عندنا أئمة، عندما يكون الدكتور وجيه مثلا رئيسا للوزراء، تفتكروا يعمل ايه؟ طب ماذا تظنون؟ يعني ان اجتمعت عنده الاموال الدنيا، ماذا تظنونه فاعلا؟ مش عايز اقول، انا مش عايز اعدد، سيفيض المال على كل الناس، سيكون الدكتور وجيه اخر من ينعم بهذا المال. وليس هذا جديدا، لا، هذه امتنا. عندما يرجع اهل الدين الى الحكم سيكون الامر كذلك. ألسنا سمعنا عن عمر بن عبد العزيز عندما كان يقسم المسك يسد أنفه ويقول: لا أشم حق غيري، وهل يستفاد به إلا في الشم؟ أما سمعتم أنه كان عندما يناقش مسألة عامة فإذا تحول إلى مسألة خاصة أطفأ المصباح الذي يضاء على حساب الدولة، النور بتاع الدولة من يقعدش يتكلم فيه في مسائل خاصة. انت جاي تكلمني على شركة بيني وبينك، طب اطفوا اللمبة بتاعت الدولة وتعالى بقى نقعد فيه. هكذا وجاءت امرأة الى الامام احمد رحمه الله تقول له: يا امام، اني اخزل في ضوء جيراني، النور بتاعهم بيدخل من الشباك وانا بقعد اخزل في النور بتاعهم، افيجوز لي؟ ايحق لي؟ فقال لها: من انت؟ قالت: انا اخت بشر الحافي. قال: خرج الورع من بيوتكم، نبت الورع عندكم، ترعرع الورع فيكم واحدة واحدة، مش عارفة هل يجوز لها. النور جاي من الشباك، النور ده اللي بينبعث في اي اتجاه، داخلة منه طاقة كده حزمة، هي قاعدة تغزل. هل هذا عندما تعود هذه الامة الى هذا الامر؟ والله لا يفيضن المال في مصر حتى لا يجد من يأخذه. اقسم بالله العلي الاعلى، لو ان المال الذي هرب في مصر من مصر الى خارجها لو قسم على الناس بالتساوي لظللنا اغنياء مئات السنين دون عمل، دون عمل. زي ما استاذنا الدكتور علي عبد التواب بيقول: اللي عنده مليار جنيه لو طحنت له 10,000 جنيه كل يوم في خلاط وشربهم يقعد 276 سنة. مليار واحد، ومليار جنيه مش دولار ولا يورو ولا مليار استرليني ولا مليار ذهب، مليار جنيه يعني 7 مليار يورو او 6 مليار دولار. تقعد 276 سنة تصرف كل يوم 10,000 جنيه، كل فما بالك بقى مليارات الدولارات والذهب والمجوهرات والآثار التي كانت تحمل بالهليكوبتر ولا ينبئك مثل خبير في الموالد. الهليكوبتر بتشيل الآثار وتطير على بره، ومن هذه الآثار ما لا يقدر بمال، ما لا يقدر بمال. سمعت أحد الناس زار متحف في ألمانيا قال: فرأيت فيه إبريقا من الفخار سمكه ملي مفرغ من الداخل. هذا الإناء من الفخار سمكه ملي وقطره لا يزيد عن 3 سنتي، واخد شكل كده معين 3 سنتي وعميق ومحفور من الداخل ومقفول، فالعالم كله مندهش، من الذي حفر هذا من الداخل؟ من الذي دخل؟ أي آلات دخلت في قطر 3 سنتي في هذا الإبريق عشان تحفره من الداخل؟ في هذا المتحف أقاموا على هذا الإبريق هرما من الزجاج حتى لا يتأثر بالهو بالجو والهواء والمطر، حتى يظل آية. هذا الكلام طلع من عندنا، من بلادنا. بلادنا سبقت العالم ب7000 سنة على الأقل، حب أدنى، يوم كان مصريون يعني تعجز المفاهيم أن تصل إلى ما وصل إليه. لو أن ثروتنا التي غابت عنا، لكن قول بقى مش عايزينها، وتعالى بقى يحكم البلاد من يخافون الله عز وجل، من يؤثرون على أنفسهم، من يقدمون الحق لأهله، الحق بس، مش عايزين أكتر. فما بالك لو كان هناك إيثار؟ قال عمر: هلا تركت لنفسك شيئا؟ قال: لولا الله ما أتيتك بشيء. والتاني جاي لف وشه وجايب الذهب بتاع كسرى، دخل إيوان كسرى وأتى بالجواهر، قال: لا عمر، إنما أتيت به أكثر وأثمن علبة كده فيها المجوهرات بتاع مرات كسرى. يقول له: إنما أتيت به أكثر مما جاء به جميع أصحابك من الكنوز. وهو لف وشه: من أنت؟ فيقال: حتى لا تمدحوني فيضيع أجري، لا أريكم من أنا، لا أريد أن أقول من أنا الذي فعل. وصاحب النقد الذي حال بين المسلمين وبين القتال، فجاء أحدهم بالليل وحفر نقبا حفرة كده في الجدار، فخرج المسلمون منه وانتصروا بسبب هذا، وكانوا يقولون: من صاحب النقب؟ لا أعرف أحد. عندما نريد أمة تعمل، وليس مهما أن تعرف من الذي يعمل. عندما تعود هذه الأمة سيعود المجد والعز والشرف، وسيعود الغنى، وسيعود التمكين، وستعود الصحة والله، وستعود البركة في الأولاد، وستعود البركة في الوقت، بل وفي الشمس والقمر وهذه الريح التي الطيبة التي ننعم بها. إذا عاد المسلمون إلى الحكم في مصر فستعود معه كل الخيرات، وإذا غابت عنا هذه المرة فإننا نحذر، وكل شيوخنا يقولون هذا الكلام: نحذر حذرا شديدا، إن أفلتت من أيدينا هذه المرة فلربما لا تعود قريبا. أيها الإخوة الأحباب، إنه زي ما الشيخ حافظ بيلمح الآن، الشيخ أسيد بيلمح الآن على كلام أخينا الشيخ حازم أبو إسماعيل. امبارح الشيخ المنتصر زياد بارك الله فيه، والدكتور مش عارف وحيد عبد المجيد، أستاذ قانون كبير وراجل من المرموقين وراجل من المعدودين، لكن أبى الله إلا أن يظهر هؤلاء الناس على حقيقتهم كما أظهر الله الجمل وغيره. هذا الرجل بالأمس يقول: أنا أتمنى أن نعطي الحكم للإخوان 4 سنين ليظهر فشلهم ويبين تخلفهم وليتضح للناس أنهم لا يعرفون شيئا. الشيخ منتصر زياد قام وصار ثورة عارمة جزاه الله خيرا، وقال له: ماذا تريد؟ الشعب، الناس يريدون الدين، ديني دمي لحمي، الناس يريدون الدين، ماذا تقول أنت؟ وقام الشيخ منتصر في التلفزيون واحمرت وجنتاه وعلى صوته وفعل فعلا عظيما. فرأيت واحد كان عم بيجد هذا والله يتضاءل كالفأر كالفيران الصغيرة، قال: وأنا كمان متدين، وأنا كمان مسلم، وأنا كمان شايف، يعني هم يتوقعون الفشل لنا. هو طبعا بيقول إخوان على اعتبار أنه إسلام، يعني هم يتوقعون الفشل بل ويتمنونه. بيقول: اديهم الحكم 4 سنين، اديهم الحكم 4 سنين عشان نشوف التخلف اللي هم فيه والتأخر وأنهم لا يملكون شيئا. فسئل عن الشيخ صلاح حازم صلاح، قال: الشيخ صلاح حازم صلاح هذا ظاهرة تلفزيونية، واحد طلع في التلفزيون كده اتكلم كلمتين وخلاص، ظاهرة تلفزيونية، يعني ما لم معه ولا التلفزيون، ظاهرة تلفزيونية، ظاهرة إذاعية، ظاهرة. في النهاية لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه مثل زبيبة، لا يشغلنا من ولا شكله ولا لونه ولا حجمه، إنما يشغلنا عقله، هل يقاس الرجل بطوله وعرضه؟ أي ليسمع هؤلاء المغفلون: إنما يقاس المرء بأصغريه، بعقله ولسانه. كم من الناس كانوا على غير وجاعة، ثم قادوا أمما وحركوا شعوبا. كم شهد التاريخ من أمثال هؤلاء؟ إنما هؤلاء لا يريدون خيرا أبدا بحال من الأحوال. من يقول ردة حضارية، ومن يقول ظاهرة تلفزيونية، ومن يقول دعوهم سيبوا لهم 4 سنين. والذي نفسي بيده، ما أن يتشبس مسلم بالحكم في مصر والله لن يضيع من أيدينا، فلن يحكم بنفسه، سنكون له خدما ونغسل على قدميه أيا كان هذا الرجل. والذي نفسي بيده، لو جيء به من أقصى بلاد الهند أو الصين ليحكمنا بالإسلام لنكونن خدما على بابه، لنحرصنه بالليل قبل النهار. لماذا؟ طاعة لله ورسوله. هذا يقودنا بكتاب الله عز وجل، فليكن من يكون، وإنما لابد أن يكون كتاب الله عز وجل. وسمعت الشيخ فوزي السعيد في من حوالي 4 أو 5 أيام يقول لا دين قبل الحكم. الذين يشغلون أنفسهم بالعبادات، هذه فروع، الصلاة والصيام والزكاة والحج فروع، وإن كان جاء في بعضها أحكام أقوى من الأخرى، لكن الأصل أن يحكم الناس بكتاب الله عز وجل. أما سمعت بالشيخ أحمد شاكر عندما قال ربما ترى الرجل ليس في دينه مغمزا، يحج كل عام ويصلي ويصوم ويعتمر ويحج نساءه وينفق في سبيل الله تعالى، ثم يعرض عليه مشروع ترخيص محل الخمور. يعني هذا الرجل موظف في إدارة من الإدارات، وتأتيه طلبات الترخيص، يأتيه طلب ترخيص محل الخمور، فيوافق على محل الخمور فيخرج من دينه ولا كرامة، فيخرج من دينه ولا كرامة، بالنص للشيخ أحمد شاكر المحقق العالم الجليل الذي نعرفه جميعا. إذن العودة إلى كتاب الله عز وجل واجب، ليس على سبيل المستحب أو الاختيار، نفعل أو لا نفعل. المثل الذي ضربناه كثيرا عندما يقال لو أن ميتا مات في الخلطة ومات دون أن يغسل، فالله تعالى سائل أهل الخلطة جميعا كل المكلفين من 15 سنة فصاعدا لماذا مات هذا الرجل دون أن يغسل، أو حتى لم يغسل غسلا شرعيا، يعني غسل غسلا هكذا. سيسأل الله أهل المحلة جميعا حتى يقوم جماعة يعني يكفون الناس هذا الأمر ليفرضوا الكفاية فيفعلون هذا الأمر. فهل سيتركنا الله عز وجل لا يسألنا ربنا سبحانه عن قوله فاقطعوا أو فاجلدوا؟ هل نحن في عافية من هذه الأسئلة ونسأل فقط عن ميت غسل وربما دخل الجنة؟ ما يضره إذا كان دخل الجنة؟ أو ما يعني ما نفعله إن كان دخل النار؟ لا، الجنة والنار ليس من شأننا، وإنما شأننا أن نغسل موتانا وأن نكفنهم وأن نفعل معهم الخير. فهل يتركنا الله عز وجل في الحدود كلها ويسألنا عن غسل ميت أو تكفينه؟ كلا أيها الإخوة، لابد أن يعلم هذا. الدعاة بحت أصواتهم الآن في مصر كلها شرقا وغربا شمالا وجنوبا، وهم يغمون البلاد بهذا الفهم. ولو سألت الدعاة هذه الليلة فيما تكلموا من أسوان إلى مطروح إلى اسكندرية إلى الغردقة إلى غيرها، لو سألتهم فيما تكلموا اليوم فوالله لن يخرج الكلام عن مثل ما سمعتم الليلة، لن يخرج الكلام. سألت الإخوة اليوم فيما خطبتم في الجمعة، فأحد الإخوة يقول لي خطبت في كذا وكذا، وقلت له وأنا خطبت في كذا وكذا، قال لي كأننا كنا جلوسا معا، كأننا والله تدارسنا، تيجي نخطب في الحكاية دي؟ الأخ خطب في مزايا الشرع الإسلامية، وأنا خطبت في كذا، كلنا كأننا جلسنا ليتعلم مسألة واحدة. ماذا حمل الدكتور اليوم على أن يتكلم في هذه المسألة؟ والعلم عظيم، والشريعة بحر لا ساحل له. لماذا؟ لحاجتنا، هذا الواقع وهذا فقه، ونحمد الله أن سيق إلينا هذا العلم على أيدي إخواننا وعلمائنا الكرام الثقات الذين يسلقون صدورنا. ما أجمل هذه الجلسة، والله لو أن نحن قاعدين هذه الجلسة توزع علينا الأموال ما صبرنا مثل ما صبرنا الآن بفضل الله تعالى. أطلنا وتكلمنا والمسألة لسه حصر، لسه سجاجيد والحاجات، لكن إن شاء الله يوم السبت الجاي يكون عندنا استقبال تاريخي. نريد مليونية يوم السبت القادم، هنا الشيخ يجلس هنا، وعشرات الآلاف أو مئات الآلاف في خارج المسجد، هنوسع وهنفرش وهنعمل إضاءة ونزود هنا كمان كل مسجد انتهى في حتة الباية. كل هذا إن شاء الله أنا متطوع طول الأسبوع للدعاية لهذا الأمر بالسيارة والميكروفون زي ما عملنا الشيخ حسن أبو الأشبال، لفيت البلد بأكملها. المؤتمر الكبير في عزام بادر قبل الزحام، وعملت شوية جمل كده مولانا، وكل ما عدى على حد يشوفني أنا اللي بقول يقول الله يقويكم، الله ربنا معاكم. أعطينا للمسألة يعني زي ما يقولوا بتوع الكشري من أجل رفع مستوى الكشري، لا إحنا بقى من أجل رفع الدعوة إلى الله عز وجل. بتوع الكشري يعمل عربية جميلة ومحل وإضاءة وشوية حركات، ويقعد يخبط بالمقصوصة واحد يقول له عمر. يبقى مطلوب إن إحنا كل واحد منا مكلف بالدعوة إلى هذا اليوم. كل واحد اللي يبعت لقريبه من مصر واللي جاي الساعة 5 يوم ما يمشيش يوم السبت يقعد، ما فيش واحد يفرط في المسألة دي، ونجيب شبابنا ونسائنا ورجالنا كله يحضر، ونرجو أن يكون في مكان للنساء إن شاء الله تعالى. وإحنا كمان قدام دعوة الإخوة الفلاحين الذين أضيروا في مسألة البنوك والقروض، دعوناهم، والأستاذ شعيب المحامي بلغ دعوة لهؤلاء الناس يحضروا إن شاء الله يوم السبت القادم عشان الشيخ ينوه عن المسألة، وأنه لابد من رفع الظلم، وليعلم الناس أننا سياسة ودين، دين وبنوك وقروض، نرفع العبء عن الناس، هذا هؤلاء أهلونا، وما منا أحد إلا أوزي. الأخ محمد عيسى غضام قال لي واحد خد 9000 سددها 90,000، كل سنة تيجي عليه فهو يدفع لغاية ما بقى 90,000. قلت له وزوج أختي في المدورن رشاد عبد الحميد براني في المدورن خد 40,000، سدد 120,000 ولسه ما زال القرض عليه. فأي ظلم من هذا؟ مين اللي يفعل الظلم؟ مين؟ أين السياسة؟ أين أهل السياسة؟ أين أهل الحكم الذين لا يعرفوا دين ولا يعرفوا سياسة؟ لا هم من أهل الدين ولا هم من أهل السياسة، لا يعرفون إلا سب الدين، ولا يعرفون إلا حزن يوم لبست أمه الحجاب. ونحن نقول سنعود إلى السياسة بالدين، وسنحكم بكتاب الله رب العالمين كل العالمين، سنعود إن شاء الله تعالى إن بأيدينا أو بمن يأتي بعدنا، لكن البشارات تأتي من كل فج، وما كان الله تعالى ليأذن لنا بهذه المنحة إلا من أجل أنه يريد، نحسن ظن به سبحانه وتعالى، إلا من أجل أنه يريد أن يمكن لدينه في الأرض. إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.